وما للوجد في سهدي وما للوجد في سهدي قصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في برنامجكم في رياض الجنة. نستكمل اليوم الكلام في هذا الموضوع الجميل المهم امتداد ليحبهم ويحبونه. يبقى احنا بنتكلم في رضي الله عنهم ورضوا عن. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. فمع هذه الحلقة في هذا البرنامج جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. هذه الحلقة الثانية في هذا الموضوع اللي هو رضي الله عنهم ورضوا عنه. بنفكركم كل مرة ان احنا ضيوفكم وبنجتمع مع بعض كده كل يوم أربع بنتكلم في الموضوعات الجميلة دي بود وبمحبة وبصدر مفتوح. وهي ثلاث حلقات لكن الحلقة الرابعة بتبقى على الهواء وانتوا بقى بتخشوا تشاركونا كما لو كنا احنا بنزوركم. فالحلقة الرابعة انتوا بتزورونا بقى خشوا معانا بقى في الحلقة الرابعة واتكلموا وقولوا اللي يحب يضيف اللي يحب يسأل في نقطة اللي يحب يوسع فيها وهكذا. اذكر اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات بان معنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي وفضيلة الدكتور صلاح سلطان. والموضوع النهاردة بنكمل فيه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقلنا رضي الله عنهم بإيه؟ الله بيرضى عننا بإيه؟ بإن احنا بنعمل الخير اللي أمر بيه وبنبعد عن الشر اللي نهى الله عز وجل عنه. دي رسالتنا في الحياة. طيب لما نكمل الرسالة دي الله عز وجل هيكافئنا بإيه؟ بالجنة. فلما احنا نرضى عن الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه الله يرضى عننا في الجزاء ان هو بيكرمنا بالجنة. واتكلمنا عن عدة محاور. قلنا ان الرضا ده مكتسب عشان ما حدش يقول ايه خلاص انا ما اتخلقتش بيه بحجيبه ازاي. لا ممكن تكتسبه لكن تكتسبه ازاي؟ بالتدريب عليه بالتدريب. ويمكن النهاردة هنشوف بقى شوية ايه يعني تدريب عملي شوية على ان احنا ازاي نرضى بقضاء الله ونرضى عن الله ونرضى بالله. ودي النقطة كنا كلمنا عنها برضو المرة اللي فاتت كلمنا عنها فضيلة الدكتور صلاح سلطان لما كان بيتكلم عن الرضا بالله والرضا عن الله. يعني باختصار شديد زي ما بنقول مثلا لو في واحدة بتتجوز متقدم لها عريس يعني فكرتني دي بواحدة متقدم لها عريس فبيقولوا لها يعني تتجوزي ولا تحجي؟ قالت يعني وهي الكعبة حطير المهم نتجوز دلوقتي. فلما بتيجي تتجوز بنسألها السؤال ها انت راضية؟ فبتقول انا راضية بالزوج. يبقى هنا حرف الب بالزوج انا راضية بيه. وبعد كده بقى ها تعالى بعد سنة كده ولا كم سنة اقول لها انت راضية عنه. خدت بالك الفرق بين الرضا بي والرضا عن. الرضا بي قبلت لكن الرضا عن ها من خلال بقى المعاشرة من خلال كده هيبقى فيه رضا عن. كلمنا برضو عن النقطة دي بالتفصيل وكنا بنتكلم مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي عن ان احنا مظاهر الرضا ده لما ربنا بيكرمني. يعني احنا كنا متعودين سبحان الله متعودين ان احنا لما ربنا يكرمنا يقول لك ايه بالخير نشكر وبيبتليني بنصبر. سبحان الله الدكتور عمر عبد الكافي المره اللي فاتت يعني وضح النقطه دي انها بالعكس، ان احنا عكس ما احنا متصورين، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يديني نعمه اصبر عليها سبحان الله، ولما يديني خير استمر في الشكر على هذه النعمه. انا عايز اناقش النهارده امر مهم جدا حقيقه، بس لو فهمناه كويس الله والله هتبقى حياتنا في منتهى السعاده. ليه؟ معظمنا لما ربنا بيبتليه ابتلاء الشيطان طبعا بقى مجاله على طول، ها اشمعنى انت وليه انت، شوف انت صحتك عامله ازاي، انت كنت كويس ربنا ابتلاك بمرض اهو، بص الناس ماشيه على رجليها ازاي وانت قاعد مش عارف على كرسي، بص العيال كلهم ما شاء الله متفوقين وانت ابنك اللي سقط، بصي فلانه جوزها بيعملها ازاي وانت اللي متنيله حظك، بصي بصي بصي بصي تبص تلاقي الشيطان بيلعب بينا، يلعب بينا في المواضيع دي، يقول لك الله، خاصة بقى لو كان ايه، لو كان لسه ملتزم، يعني ما كانش بيصلي وبدأ يصلي، ما كانش مع الله وبدأ يبقى مع الله، يوم الشيطان يقول له شوف ما كنت انت حلو اهو من يوم ما التزمت عملت لي فيها مسلم وبتصلي، طب خد على دماغك بقى ده لسه كمان. فتبص تلاقي الايه الامر ده يعني يتعب شوية، لكن علشان ما يتعبناش عايزين نتصور التصور الصحيح، التصور المظبوط عشان ننضبط، يعني بقول لك انضبط، لان اللي واقف على دماغه شايف كل حاجه مقلوبه، احنا مش هنقلب له الحاجه، لا احنا نعدله هو، فلما يتعدل هيشوف كل حاجه معدوله. عايزين النهارده نتكلم بقى في الرضا، حته الرضا دي، يعني ليه انا ارضى، يعني زي ما واحد بيقول لك ليه، او زي بالظبط كده ليه ارضى ليه، اذا كنت انت كويس انا وحش، اذا كان ابنك كويس وانا ابنك مش عارف ايه، انت غني وانا فقير، انت بصحتك وانا مريض، يبقى ارضى ازاي والرضا ده يجي لي منين؟ يا ريت الحته دي بقى فضيله الدكتور عمر عبد الكافي يناقشها معانا. يعني موجبات الرضا، ان زي ما بقول ليه ارضى، يعني انت بتقول مكتسب الرضا في الحلقه اللي فاتت، قلت ان الرضا مكتسب، طب وانا اكتسب الرضا بالتدريب، التدريب على ايه؟ انا شايفك بسم الله ما شاء الله مثلا كذا وكذا وانا عكسك، شايف اولادك كذا وانا عكسك، شايف انا كذا كذا، شايفه انت ده جوزها كذا وانت عكسها، طب ايه اللي يخليني ارضى؟ يا ريت حضرتك توضح لنا. الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، يقول الاكابر من اهل العلم ان سوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار. سوابق الهمم هكذا يقول ابن عطاء. يعني ايه سوابق الهمم؟ سوابق يعني واحد يخطط وينظم ويعمل اسباب ويرتب ويعمل دراسه جدوى، هذه سوابق همم، لكنها لا تخرق اسوار الاقدار، لانه الله. لن ياخذ الا ما قدر له. سبحان الله، يرتاح هو. ليست هذه دعوه لعدم التخطيط، لا، ولا اتوني افرغ عليه قطره ونعمل ونسوف وخطط ونظم، ولكن نسينا ذو القرنين في الاخر، خلاص خلاص، فاذا جاء وعد ربي تعالى خلاص، وعد ربي هذا هو صوره القضاء. يعني فسوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار. يعني كان احد العلماء يقول ايه، تحرد على من وغدوا على حرد قادر، يعني راح عشان يعملوا الجنينه، يعني انت تحرد على من، يعني انت بتلف وتدور على من، الله. انت عبد خلاص، والرب هو المالك سبحانه، والمالك يتصرف فيما يملك، فلا اعتراض على ما يتصرف فيه المالك، او يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. يعني مساله كده، المساله ايه، يعني يا رب انت اعطيتني، انت لم تعطيني لانني استحق العطاء، لا، لانك اهل للعطاء. الله، يعني ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. الله، يعني القضية مش انا عشان كذا وكذا لا لا لا لا، سبحان الله. مش قال له ورثت كابر في صحيح البخاري، الاعمى والابرص والاخرى، قال ورثت كابر عن كابر، كابر عن كابر، انا مولود كده، انا مولود وفي فمي ملعقة من ذهب، انا كان سبحان الله. لا لا، فاول نقطة في المسألة كيف نرضى، ايوه، جوالب الرضا، ايوه، الله يجوز في اللغه التعبير ده دكتور صلاح، جوالب ما يجلب الرضا، ما يجلب الرضا، يعني اول شيء اعلم ان ما قدر سوف يكون، اول شيء ما قدر سوف يكون، بس سيدنا علي قال ايه؟ قال ساصبر رضي الله عنه، قال ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، يا ربي واصبر وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. السلام. شو زي ده يعني تصير ملكته الصبر، الملكة. فلما يصبر تجد شجرة الصبر تولد ثمرة الرضا. ازرع اغرس شجرة الصبر، الصبر يولد الرضا. الاخوان طبعا الرضا لا ينبت الرضا الا على ايه، الا على اغصان صبر. الله. لابد ان تغرس الصبر الاول، وبعدين لما تغرس الصبر تثمر الرضا، تثمر الرضا. والرضا يعني يستوجب ايه؟ يستوجب راحة البال. راحة البال ليه؟ قالوا يا بصري ما لك نراك ساكنا كده، احنا يعني انت مالك كده ما شاء الله عليك، احنا كلنا قلق وكده. فقال امور اربعه. علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. بس خلاص في السماء رزقكم وما توعدون. لانني كما ان رزقي لن يذهب اليك، رزقك لن ياتي اليك. يبقى كله مقدر. حيل بقى عشان كل واحد يزيح الثاني وياخذ مكانه. علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت ان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. يا سلام. مين هيصلي لي بعد ما اموت؟ الولد هيدعي لي اسبوعين شهر، لا بره خالص سنه، وبعدين سبحان الله وكده. يبقى انا بدل ما انا اقعد اسال اعمل ايه لابويا، هو ابويا كان من الواجب كان يعمل. يعني كمان بيغرس ما اضمن بعد ما موتي، العيال بره ربيه وانا عايش. طب بعد ما اموت بعيد عن العين بعيد سبحان الله. والله حضرتك مع مرور الوقت الله يرضى عليك يا رب. علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي ذلك، وعملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت ان الله مطلع علي في كل لحظه فخشيت ان يراني على معصيه. وقف عند الناقد بصير، هو عارف ان الناقد بصير خلاص. وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقائه. الله اكبر. الموت فملئ الى مشاشه ايه؟ رضا. قنع خلاص. فقنع بايه؟ قنع ان انا رزقي ده اللي جاني. وكما قلت فضيلتك انت من جمعة من حلقتين فاضل ان الرزق مش هو مش المال بس. لا. لا لا لا لا لا. وشوف اعظم رزق، اعظم رزق كان الشافعي يقول يا رب رزقتني الاسلام وانا لم اسالك، فارزقني الجنه وانا اسالك. الله سبحان الله. انا نزلت مسلم كده من ايه ده، فيه ناس بتبحث عن الهدايه 20 و30 و40 سنه ولا تجد. والله يخبط خبط عشواء ويدور في المذاهب والافكار ويرجع لما وراء التاريخ وما قبل التاريخ وما بعد التاريخ، وفي الاخر وانت جاي لك كده حلوه فكره ان انت مولود مسلم. يبقى اذا هذا دليل رضا الله عنك انك نشات في مجتمع مسلم ورضي لك الاسلام دين. اي قيمه بكم تشتريها؟ ولا دخل على هارون الرشيد الرجل فجلس كده. هارون مع الهيلمان، فطلب هارون كوب ماء نشرب. فقبل ان يشرب قال يا امير المؤمنين لو منع عنك هذا الكوب بكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي. سبحان الله. الا العطش صحيح. قال واذا دخل فحبس فلم يخرج بكم تشتريه؟ قال بنصفه الاخر. قال تبا لملك لا يساوي جرعة ماء لم تدخل وجرعة ماء لم تخرج. سبحان الله. سبحان هو الله. يعني هي كده. لا المؤمن ينظر ايه؟ المؤمن ينظر الى الى الى الى العطاء الذي اعطيه دون ان يبذل فيه جهدا. الله يا بالله عليك، بالله عليك، مش احنا المعده يقولوا كيسكم مثلي الشكل. اعمل فيه في العشاء انا بالذات في العشاء مثلا يقول ايه؟ اضع فيه حامض وحلو ودهون وبروتينات ونشويات وخضروات وفواكه وماء وشاي ونط. هذا الكيس ياخذ كل هذه المركبات المختلفه اللي كل نوع عايز حضم معين. انا سيب بقى الموضوع. يجي المعده تعمل ايه؟ يقول لك الاطباء يجي مش عارف البروتينات عايزه وقت قد ايه للهضم، والنشويات عايزه قد ايه، اما البقوليات عايز اشوى شويه، اما مش عارف ايه، اما ايه، اما ايه، والاخر خالص وانت نايم. وانت نايم. هل يعني انت عملت عمليتك ونمت خلاص؟ سبحان الله. اثقلتها سبحان الله. فبالله عليك هذا العطاء. هذا يقول لك يا اخي انا ما هو قال يا ايوب يعني لو كنت نبي الله حقا لدعوت الله ان يشفيك بما انت فيه. تقول طبعا 18 عاما يقال انه شال الرباعي. لا اله الا الله. سبحان الله. قال يا ابليس انا في نعمه لو علمتها انت لحسدتني عليها. الله اكبر. قال لي ربي يا ايوب ارضى بما قسمت لك تكن اغنى الناس وأنا أستحي من الله أن أطالبه بسبعين عام من الصحة أمام 18 من المرض. عيب أكبر. سبحان الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما تريد بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. الله. أنت هترضى؟ هنعطيك اللي أنت عايزه. طب مش هترضى؟ ها؟ هنتعبك فيما تريد، ولن نؤتيك إلا ما نريد نحن. طب طب الرضا بقى. أنت حضرتك بتقول أنا جاي لشيء من الله، يا داود ارضى. أيوة تمام. يعني إزاي أرضى يعني؟ أنا حاجة صعبة جايالي. جميل. هي من قبل من؟ آه. من قبل الرب المربي، والله عز وجل يربيني بالابتلاء كما يربيني بالنعمة. نعم. يربيني بالابتلاء كما يربيني بالنعمة. ما دي تربية ودي تربية. يعني أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم، وسوف تصيبكم فتنة السراء، لأن فتنة. مش لما السراء يعني يجيلي فلوس، يجيلي خير، مش بالضبط كده، كده كده سبحان الله. فهل تصبر عند السراء؟ اللي هو الصبر عند الايه؟ عند العطاء، كما قلنا في الحلقه الماضيه. لان سيدنا سنان لما يجي كل العز حوله كده قال: هذا من فضل ربي. الله. ليبلوني. صرت النمل. ليبلوني. لازم يختبرني. لازم يختبرني. ليبلوني. اشكره ام اكفر. بس هي كده. انت راضي ولا غير راضي؟ طب ما احنا بنرضى في الخير يا مولانا. لا. يعني لما بيجي لي خير مين ما بيرضاش في الخير؟ لا شوف شوف. كل واحد جاي له خير. جميل جميل. الغرم بالغنم. الله. الغرم بالغنم. زي ما زي ما زي ما ترضى في الغنيمه ارضى في الغرامه. الغنم يعني الغنم يعني الغنيمه الغنيمه. الله. بالغرم. اقول لك شيء، انا مت تركت الاولاد مال، الله يرحمك يا ابويا الله يبارك. طب مت وتركت علي ديون. يعني ابويا كان لازم اخد بالك انت. هو انت كنت فرحان لما اترك؟ الله يرحمه. بس لازم تقول بقى لانه طالع من تحت الايه. فلذلك انت لماذا لماذا عند عند عند الرخاء تشكر وعند عند الابتلاء لا تصبر؟ بالعكس تصبر تشكر لانه من الله. دكتور صراحه عايز على فهمني الكلام. بس هو هعلق بس على حتتين وبعدين يخش بقى دكتورنا يكون محضر نفسه. الله يرضى عليك. هو دايما محضر ما شاء الله. الله يبارك له يا رب. هي حته الصبر الحقيقه ان هو حضرتك بتقول الصبر بيولد الرضا. فانا بس عايز اوضح ان الصبر هنا له ثلاث انواع. لان هو اصل الصبر معناه ايه؟ معناه الاستمراريه، معناها المداومه، المصابره. المصابره انك انت يعني ماشي مستمر. اصبر وصابر. بالظبط كده. يعني مثلا في الصبر له ثلاث انواع يمكن يبان من انواعه. صبر على المامور، على اوامر الله. لما الله يامرني بالصلاه والصوم والدعوه بصبر. اثنين، صبر على المحظور. على اجتناب معاصي الله. ثلاثه، صبر على المقدور، على قدر الله وقضائه. فمثلا انت بتصلي، امتى نقول عليك كنت صابر؟ لما تكون بتصلي، لما بتصلي صلوات كلها. مش بيصلي من جمعه للجمعه، مش يجي كل يومين ويروح فلت ثلاث ايام، يبقى مش صابر. ويخشع فيها. ويخشع. الله. يبقى دي برضه صبر. لو صلى بسرعه. طيب اجتناب معاصي الله. انا بعيد عن الزنا، بس تستمر. انا ما بشربش خمره، انا كنت ما بشربش. الله ايه وناوي ولا ايه؟ لا كمل. هذا صبر عن اجتناب معاصي الله. وبعدين صبر على قضاء الله وقدر الله. الحته بقى اللي حضرتك قلتها. ان ان ان ده من الله، وانا بحب ربنا وربنا بيحبني. وانا بس النقطه دي اللي عايز اركز عليها مع الناس. هي القضيه الصغيره. الولد عنده 4 سنوات، شعره طال، روح يا ولد الحلاق. لا ليه الحلاق؟ يعملوا كده وكده وكده ويعمل. وهو الولد مش عايز ده كله ولسه الانتظار ما كلمش على الانتظار بعد يعني بيبور. على فرض على فرض الجدل يعني. فالاب لعلمه بمصلحه ولده. هو لا يريد ان يؤذيه بالحلاق، ولا يريد ان يؤذيه بالطبيب الذي يعطيه الابره. لكن العقل الاب المتفتح الكبير صاحب الخبره انه نهايه الحقنه هذه فيها شفاء، ونهايه الحلقه هذه فيها الجمال. الله. ولله المثل الاعلى. الله لا يريد بالابتلاء الا خير. بالظبط كده. زي برضه تاسيسا الاب لما ابنه الصغير يقول: يا بابا عايز انزل العب في الشارع. وهو الواد عايز: بابا انزل العب في الشارع. انا عايز العب في الشارع. يا لا يا ولد، انا شايف مصلحته. من الشارع ايه ده؟ شارع ممكن تخبطه عربيه يموت. هو مش فاهم هنا. دي النقطه بقى اللي كنا بس انا هقولها بقى بعد دكتور صلاح ان شاء الله. اللي هي رشد العاقبه. الله. يا ريت حضرتك تفكرنا فيها دي ونتكلم فيها. دكتورنا الله يعزك دكتور صلاح سلطان، كنت تحب تضيف شيء في الحته دي؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. الحقيقه انا يعني اؤكد يعني سعادتي بلقائي مع اخواني واخواتي في الله في كل مكان من ارض الله. الحمد لله. وبنطلب حقيقة منكم الدعاء ودعاء لنا جميعا. يعني نحن حقيقة الله يشهد أننا نحبكم في الله، ونود أن نقول هذه الكلمة في عقل ووجدان كل من يعني يسمعنا الآن من إخوة وأخوات شباب وفتيات، ونسأل الله أن يجمعنا على الخير. موضوع الرضا احنا الحقناه بالمحبة، والسؤال لماذا؟ لأن المحبة والرضا يتلازمان، فإذا أحببت بترضى، يعني غير الخوف والرجاء. يجي لحظات خوف من الله يبقى الرجاء قليل، ويجي لحظات رجاء كبير في الله يبقى الخوف أقل. عشان كده سيدنا معاذ بن جبل هو على فراش الموت قال: اللهم إني كنت أخافك وإني اليوم أرجوك، لا يموتن أحدكم إلا هو إيه؟ يحسن الظن بالله. اللهم إني كنت أخافك وإني اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما طلبت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لبناء الدور ولا لعمارة القصور، ولكن لظمأ الهواجر الصيام. ظمأ الهواجر، ظمأ الهواجر الصيام في الحر، ومكابدة الساعات أي قيام الليل، وطلب العلم وتعليمه الناس، والجهاد في سبيلك مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة. يا سلام، على فاقة، على فقر، على احتياج. شوف الرضا باين جدا. فالمحبة لله عز وجل في شيء ايه بقى الناس بتعتبره يعني وحش. نعم. فاحنا عشان كده بنقول احنا عايزين نبدأ فعلا. سؤال اخونا الكريم الشيخ وجدي بيساعدنا كلنا، ازاي احنا نرضى عن الله وانا شايف ربنا مدي واحد فلوس ومديدنيش؟ ايوه. مدي واحد عافية وما فيش. ايوه. واحد عنده 20 عيل وزهقان منهم، وواحد ما عندوش ضفر عيل يقولك بس ضفر عيل يا رب، يعني انا يعني تدي فلان وما تدينيش، وتدي الحالة اللي مالها ودان. وتيجي واحدة عندها بنت بسيطة جدا وتخطب بسرعة، وبنت عندها وسيدة عندها بنات جميلات متعلمات، تقول لك يا رب يعني يعني كان حد يحود علينا، ده احنا كويسين اشبعنا. كل هذه الاشياء تعبر عن عدم الرضا بالله اولا. لو ان احنا فعلا ندرك ان الله سبحانه وتعالى ان ولي الله، سورة الاعراف، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فالله سبحانه وتعالى قضاؤه وقدره، أمره ونهيه، الله سبحانه وتعالى لا يريد بنا إلا الخير لأن عبيده. الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم، لما ينزل البلاء هيعذبنا ليه؟ لكن زي ما بيقول أستاذنا الدكتور عمر، الأب بياخد ابنه من إيديه ويروح لدكتور يدي له حقن ويفتح عشان يعمل جراحة، أحيانا يبطر جزء، والأب يرضى بهذا والمريض أيضا يرضى بهذا. أيكون الطبيب ثقتنا في الطبيب رغم أنه يقطع جزءا من أجسادنا أكثر من الثقة في الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم من رسوله. هنا بيوصل الإنسان رضا عن الله، لأن لما بينزل البلاء الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة إيه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لنا مش علينا. مش علينا. الله. لا ده لنا. ده خير جاي. جاي لنا ثواب يعني. عشان كده التذكرة الجميلة لأستاذنا الدكتور عمر، إذا أعطينا إيه؟ صبرنا، وإذا ابتلينا شكرنا. فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الفرق هنا بين لنا زي بالضبط على رضي به ورضي عنه. زي ما ذكرنا الشيخ وجدي يعني البنت لما بتخطب أول خطبة ترضيتي بيه، ما بنقولش رضيت عنه، هي أنا شفت حاجة منه عشان أرضى عنه ولا مرضاش، لسه هتشوف. رضيتي بيه؟ رضيت بيه، لسه يابا هتشوف. صحيح. خير يعني، خير إن شاء الله. خير يعني إن شاء الله. وبعدين بعد ما تعشره هل أنت راضي عنه؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عايزين نعيش مع المعاني دي عشان نرضى ونتعلم الرضا. وبعدين بعدها إيه؟ ده اللي أجمل، هو اللي جاي، هو مولانا. عايزين نقف بقى عند هو مولانا دي. هو بيحبنا، هو بيرزقنا، هو بيعطينا، لكن مره يسلب دي عشان بيعطي دي. مولانا يتولى امرنا. طبعا هو تولى كل الامور، ويتولى الصالحين زي ما في سوره الاعراف. هو مولانا. طب وبعدين الاثر العملي ايه؟ رضا، وعلى الله فليتوكل الايه؟ المؤمنون. خلاص وصل لدرجه الرضا ودرجه. فالمحبه لله عز وجل تولد الرضا ويتلازمان، يبقى عنده المحبة في قلبه والشوق إلى الله وحبه والوقوف بين يدي الله، ثم هو في الوقت ذاته يرضى عن الله تبارك وتعالى في كل شيء. في الحقيقة يعني المعنى الرضا عشان الإنسان يستجلبه اول ما تجيله النعمه على طول زي ما قال استاذنا ان احنا لا نستحق هذه النعمه ولكنه اهل للعطاء سبحانه وتعالى فاعطاني ما لا استحق. كل ما الانسان يصغر في نفسه ويكبر في كرم الله سبحانه وتعالى وفي عظم فضل الله عز وجل، وكان فضل الله عليك ايه؟ عظيمه مش حاجه قليله. ده انا يعني انا ما استحقش يا رب. انما اول ما الانسان يوصل للفكر القاروني، انما اوتيته على علم عندي، واصل انا خططت وانا دبرت وانا ذاكرت فنجحت وانا رحت للدكتور كويس فشفيت وانا يعني جبت عربيه كويسه فوصلت بسرعه وحجزت طياره فيرست كلاس، فيعني الطياره خلاها فيرست كلاس، والانسان يروح وتتاخر الطياره وتقع الطياره. لا لان في قدر، في سور القدر زي ما ذكرنا استاذنا الدكتور عمر، سور القدر لا يخرج عنه احد. لكن احنا بناخذ بالاسباب، والله رب الارباب يقضي بما يشاء سبحانه وتعالى. فاول ما تيجي النعمه الانسان يستصغر نفسه وبعدين يذكر ذنبه مش يذكر ايه عمله الطيب، يقول انا رغم ان انا بعمل دي وبعمل دي وبعمل دي الله سبحانه وتعالى يرزقني. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم اللي بيعطي، الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. لما ياتي البلاء الانسان على طول قل يرجع لنفسه، وما اصابكم مصيبه بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. والله ده قليل بجوار ان انا تركت صلاه الفجر في المسجد، ده قليل مقابل ان نسيت الاذكار، ده انا ربنا سبحانه وتعالى اعطاني يعني الولد ونسيت ان اسجد سجده شكر لله عز وجل، رحت مهيص كده ومفرحان خد النتيجه بتاعت النجاح ونسي ان يسجد سجده شكر لله عز وجل. واحنا اتكلمنا قبل كده قلنا خلينا مع اول نعمه تاتي يتعود الانسان يسجد والاسره كلها تسجد. الله. والحتى اللي حصلت لاخونا الشيخ وجد قال اول ما سجد وسجدت ايه؟ سجدت شكر ان الله تبارك وتعالى انجاه ابتلاه فشكر. هنا يعني فكر اللي فوق القفص ده يعني عند شيخنا الدكتور عمر اللي على وش القفص ها تحس انك قريب من نعم. فالانسان لما يبتلى اول حاجه على طول يذكرها ان الله سبحانه وتعالى لا يريد بالانسان الا الخير، هو مولانا. عايزين نقف كتير عند هو مولانا في سوره التوبه، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. نعم انا عايز بس اقف برضه على حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، ايوه، لان برضه هنا هيخدمني في النقطه دي. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير عشان المؤمنين يعني. احرص على ما ينفعك واستعن بالله وان اصابك شيء، عشان الرضا بقى احنا عايزين الرضا هيجي ازاي. وان اصابك شيء، اصابك يعني خلاص حصل، انا حاولت ما اتفاداه حاولت بس هو حصل خلاص ها. وان اصابك شيء حصل خلاص فلا تقل لو، انا عايز كلمه بقى لو هنا نكمل طبعا يعني الحديث، فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. لو هتخلي الشيطان يشتغل معايا بقى، لو انا ما كنتش ركبت الطياره ما كان، لو كان ابني مرقنا وكنت انا، لو لو لو لو، فعايز كلمه لو وتاثرها على الرضا. نعم ما دام دخلت لو هتاثر على الرضا، احنا بنتكلم في موضوع الرضا. نعم ما اعرفش يعني يا ريت توضح هي كده. كلمه لو معناها ان الانسان يلجا الى الافتراضات العقليه ويبدا الشيطان يشتغل عليها حدود البشريه عشان كده بيقولوا لو هنا شعبطه في الجو. نعم لان لو هنا ما بتحصلش ال- ال- ال- الله سبحانه وتعالى احنا طبيعتنا ما بنرضاش ان الانسان خلق ايه؟ هلوعا. اذا مساه الشر الخير منوعا، واذا مساه الشر ده الانسان ده الانسان بطبعه. المؤمن لكن المؤمن الا المصلي. الله ايوه كده. احنا عايزين نفتكر الكلمة الجميلة اللي ذكرنا بها استاذنا الدكتور عمر، الطبع والشرع. الطبع اول ما ينزل البلاء يبقى الانسان يجزع، واول ما ينزل العطاء الانسان ينسى ويمنع. انما هنا لما يبقى الانسان راضي بالله وحبه لله عز وجل، راضي عن الله، يرضى عن الله سبحانه وتعالى في العطاء وفي البلاء. ليه؟ لان هذا الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه ثم يبتليه هو يعيش في الأول والأخير في إطار حب الله له وادخار نعم أخرى كثيرة من خلال هذا البلاء. ويعني لو حبينا أن احنا يعني نضرب يعني مثال على هذا، احنا لما نأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملك يقول سيدنا جبريل يقول له هذا الملك يستطيع أن يحول جبال مكة كلها ذهبا. الملك هيحول كل. فسيدنا رسول الله يقول أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. هو رضي أن يعيش بين المقامين، بين مقام العطاء ومقام البلاء، ويظل يتقلب بين هذين الأمرين حتى يرضى. إنما لو بتقول بقى أنا كان المفروض أعمل كذا، لو فعلت كذا، أيوة، بتحيل الإنسان إلى دائرة يعني قدراته الشخصية. أيوة، وينسى قدرة الملك سبحانه وتعالى. أيوة، عايزك تركز في دي بقى. يبقى أنا قدراتي إيه؟ أيوة. لو كنت أنا شط الكرة بالدرا دي كنا إحنا جبنا الجون وكنا غلبنا الفريق الثاني وكانت بقت البلد بتاعتنا. ويبدأ لو قدر الله ما شاء فعل سنستفيد من الأخطاء. يقول ده خطأ حصل عايزين نتداركه، لكن الرضا بالقضاء. في فرق بين الاستفادة من الأخطاء والرضا بالقضاء. رضا بالقضاء تقبله. تقبله بصدر رحب. وبرضا على أربع حاجات. نعم. هنا بيقولهم العلماء بقى. نعم. علم الله. نعم. كتب الله. نعم. شاء الله. سبحانه وتعالى. خلق الله. خلاص. علم الله إن ابني كان هيموت. أنا عندي ابني مات محروق سنة 82. الله يرحمه. الله ربنا يجعله في الجنة. المهم علم الله إنه كان هيموت. نعم. كتب الله إنه يموت. وشاء الله إنه يموت. هذه مشيئته. وخلق الله وموته. نعم. طب أنت عايز إيه؟ خلق الموت والحياة. نعم. طب أنت عايز إيه؟ يعني أنا أقول بقى هنا أهو، أنا بقى هقف أعمل إيه؟ ها؟ ليه يا ربي ليه الظلم ليه كفر ايه تصدق لو ما كانش الولد داس على البتاع ما كانش الحله وقعت وهي سخنه ادي لو اصلي انا مش عارف حظي مين قال لك ان حظك من اي ده انت في اخر الصلاه بتقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الحظ منك الحظ يا رب ما فيش اسمها ده محظوظ ولاكي ده هو الله فايه ايه الشيطان هيلعب علينا تاني بايه ها لو اشمعنى انا لا يعني ليه طب يعني يا ريت بس نركز في دي شويه ان الناس لما بيحصل لها الابتلاء بيبقوا ما شاء الله بيصلوا وملتزمين واخت محجبه لكن ما اعرفش ايه اللي بيهزهم انا بس حابب يعني الناس ما تحرمش كتير من السنه دكتور يا ريت نخش في النقطه دي حته اللي هي ايه ضربنا يعني مثل من قبل بالقلب وحصونه وابوابه القلب ده عامل زي بيت كويس البيت ده فيه رائحة شواء والقطة تقف على عتبة الباب ماذا تنتظر تنتظر أن يفتح الباب فتحة شم ريحة شوي بقى تمام فالشيطان على أبواب القلب يقف فيشوف هيفتح إيه باب لو خلاص خديبت اللولو بتاعته أنا أدخل سبحان الله هو ما. شوف طب هو اللي بيفتح ولا انا مفتوح اصلا انا اللي بفتح له الباب هو قال لو لما قال لو هو قال هو عمل زي ما بتقول صار ايه رجع الى ايه اهابه الترابي انا ليا اهاب ترابي واهاب نوراني اللي قبض من تراب الارض ونفخ من روح الله فلما تعتم الصوره ويبقى الاهاب الترابي يشتغل الصوره تظلم ويصير جدار فلا ارى كرم الكريم حتى في حتى في الابتلاء يعني ايه كرم الكريم قال اهل العلم في اللغه ان تعريف الكريم هو الذي لا يسال عندما يعطي كم اعطى ولا من اعطى ولا تنطبق هذه الا على الله تاني لا إيه؟ التعريف الكريم أيوه. الذي لا يسال كم اعطى ولا من اعطى يا الله فياض وهذه لا تكون الا في الله بس لان فياض انا اقول لك شيء سحاء بالليل والنهار في الحديث البخاري سحاء بالليل والنهار سحاء يعني زي المطر ايه نازل عمال كده يعني ولذلك ايه لو واحد جه كده ولد وقال له ايه انا بصراحه لا انت ابويا ولا انا اعرفك اول رد فعل ابوه ايه مع السلامه صح ده انت على الباب تردوه لا فيها الامين لسه الاول لا يا يعني معلش طيب كم مليار على وجه الارض الان يقولون يا رب لا انت رب ولا انا عارفك سبحان الله كم مليار ومع ذلك يرزق ومع ذلك ايه تروح تلاقي غابات لا اله الا وتلاقي الله. جو لا اله الا وتلاقي مش عارف معدل التلوث زيرو صفر وتلاقي عايشين وصحه وطالع يعمل مش عارف فوق الجبل وياخد فوق جبل ويتطور ويتقدم وهو كافر بالله ولو يؤاخذ الله الناس ما ظهر ما ترك على ظهر الجبل ما ولكن يؤخرهم الى اجل ليه لانه الحليم لان الحليم يحلم يحلم. سيدنا إبراهيم يقال في كتب التفاسير وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سورة الأنعام. قال ربنا كشف له الحجب. فلما كشف الحجب رأى ما لا يرى البشر العادي. رأى ما وراء الجدر. وجد واحد بيضرب يتيم. يا عدو الله تضرب اليتيم الذي لا ناصر له إلا الله. اللهم أنزل عليه صاعقة من السماء. نزلت صاعقة حرقت الرجل. شوية دقي الرجل بيسرق مال الأرملة. يا رجل تسرق مال الأرملة عندها اليتامى. اللهم أنزل عليه. قال الله يا إبراهيم أأنت خلقتهم؟ قال لا يا رب. قال لو خلقتهم لرحمتهم. يا خليلي دعني وعبادي. من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم. ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. الله سبحانه وتعالى. يبقى العبد لما ينظر إلى كرم الكريم يبقى الله عز وجل يكرمني بالعطاء كما يكرمني بالمنع. ليه؟ أهل الكهف قالوا إيه؟ قالوا فأووا إلى الكهف. الكهف ده عبارة عن إيه؟ في صفتين ضيق ومظلم. ينشر العكس ايه؟ ينشر لكم ربكم الرحمة ويهيئ لكم من امركم. اذا القضية ليست في ضيق المكان. لا ليس في سعة القصور وانما في سعة الصدور. الله صحيح. كم من اناس سكنوا يعني ميسون الكلابية ام يزيد ميسون من تلحدة الكلبية معاوي. لما واحد كده وسط الهلمان ومتزوجة معاوية امير المؤمنين فدخل معاوية يقول ايه نكوخ تخفق الأشباح فيه أحب إلي من قصر المنيف وأكل كسيرة ويروق بالي الله. أحب إلي من أكل الرغيف ولبس عباءة من جلد صوف أحب إلي من لبس الشفوف الحرير وعرير وعلج من بني عمي عنوف أحب إلي من زوج أليف. أنا عايز واحد أعرابي قح أنا فطلقها لا لأن الرضا ليس بالمكان. الرضا بالمكانة. نعم. ليس المكان. المكان لا يقدم ولا يؤخر. طيب خليني اخذ بقى كلمة المكانة دي. ايوه يساعدني على الرضا معرفتي بحقيقة الامر اللي هي مثلا الحياة الدنيا. الحياة الدنيا ايه قيمتها؟ ما هي لو كبيرة قوي وعظيمة جدا وكذا وكذا وكذا لا خسارة ان يحصل لي فيها حاجة لا مرضاش انا كذا وكذا. انما لما اعرف حقيقة الحياة الدنيا ان لما ربنا بيقول عليها قل متاع الدنيا قليل سورة النساء ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو حديث رواه الترمذي لو يعني ما يسويش لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لما ابص انا للدنيا دي على انها بجناح ناموسة وما تسويش طب ايه اللي يحصل لي في جناح الناموسة دي يخليني والعياذ بالله اكفر بالله او ارد قضاء الله او فضل وترجمها لك في كلمة. أيوة. يقول ابن عطاء اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يا سلام. اذا رزقت الفهم في المنع انا رزقت ليه انا منع الفهم في المنع يعني المنع ربنا بيدنيش عاد المنع عين العطاء. عاد المنع عين العطاء. ليه سبحان ليه الله ليه تعالى سبحان تعالى الله. لأم الكريم أم الكريم إيه في القصر قالوا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أيوة. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. طيب هذا منع الأول أن تمنع من احتضان وليدها. تمام. وأن يقذف في التابوت في اليم. خلاص تمام. عشان ما يروحش فرعون. لما ربط ربنا على قلبها إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها بالرضا. الله رضت عن أمر الله. ففهمت الفهم في المنع رزقت الفهم في المنع. فعاد المنع إيه إن ردوه إليك وجاعدوه فعاد المنع هذا عين العطاء. عين العطاء. بس خلينا في الأول في الأول هي ارمي ابنك في اليم ما عشان ما يروحش الفرعون. ما دي غلبت الشرع الرباني على الطبع الانساني كما قلنا من قبل. طيب ال- ال- ال- الرضا بقى بالنتيجه. ايوه انت بتقول حط ابنك في تابوت وحطه في اليم. جميل. كم عشان ما يروحش فرعون لان فرعون بيقتل. لا طب راح لفرعون. جميل خلاص. ما حمى كريم الله موسى هناك لابودي جاردز ولا غيره انما حمى ايه؟ قال يقول ابن القيم غلاله حب رقيقه حول قلب اسيا استأنست بالطفل. فسبحان من قدر الأقدار. لا. ولد من غير أم إلى أم من غير ولد. سبحانك يا رب. لا إله إلا الله ما شاء الله. كلام جميل. يعني ولد من غير أم جاي لوحده جاي لوحده من غير ولد إيه التركيب؟ يبقى مين يركب؟ الله الله مدبر لنا. وبعدين ايه اللهم دبر لنا احسن التشكيله. لما جت وقالت ايه قالت نحن من قوم لا يرفض اثلاءنا الاطفال. قالت المهم ايه غير خلاص خليكي في القصر انت ترضع هذا الولد ايه يسمى موسى من هذه اللحظه الوليد الملكي. الوليد الملكي المطرود هذا وليد ملكي لان ربنا اللي قدر. فالمهم ايه قال طب ده زوج واولاد. قال لا خلاص افردوا لها جناح في القصر هي وزوجها واولادها. لا فقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل ام الكريم ترضع وليدها وتقبض اجرها. الله وهذه اول مره من لا من قبل ولا من بعد واحده رضعت وخدت اجر وخدت اجر. انا بقى الا بقرار محكمه لكن دي محكمه الهيه طبعا الله واذا قضى الله اعطت يعني. طيب خليني اخد دي قصه سيدنا موسى مع قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف عشان أسس عليها. ودكتورنا دكتور صلاح يعني يوضح لنا النقطة دي إزاي نربط الحدثتين دول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ستنا عائشة بتقول له يا رسول الله كثر علي الدعاء يعني بقعد يا اللهم كذا اللهم أولادنا وصحتنا وفلوسنا وبيتنا فعلمني يا رسول الله دعاء مختصر كده يعني كلمتين جوامع الكلام. فقال الحديث الجميل اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله دلوقتي واللي قدام ما علمنا منه وما لم نعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل ونسالك مما سالك منه محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنه اللي بيدعي بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هدهوني يا رب استاذ فن الدعاء الله نعم. ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم انا عايز الجزء اللي جاي بقى اللي يهمني بقى عشان اسس عليه وما قضيت قضيت فعل ماضي قضيت علم الله قضي في الازل خلاص بالظبط الله يعني علم الله كتب الله انا عايز كل حاجه ما بتحصل نقول الاربعه دول علم الله كتب الله شاء الله شاء الله خلق فعل الله او خلق الله خلق الله خلاص عايز ايه انا حفظتها انا دكتور صلاح الله يحفظك عليك يا رب ف وما قضيت قضيت فعل ماضي خلاص نعم قضيت لنا من قضاء اولا هنا النقطه الاولانيه حتى حضرتك تتكلم فيها هل انا مقصر ده قضى الله خلاص نعم. انا ما قصرت نعم. انا يعلم الله ما قصرت بس خلاص هو حصل الواد كان عيان وخدت وديته المستشفى ووديته عند احسن الدكاتره وجبت له وعملت امات نعم انا ماشي في حالي والله وفايق ومروق واحد دخل عليا من الطريق التاني دب كسر لي عربيته وكذا قضيت لنا خلاص قضى الله سبحانه وتعالى من قضاء عايز مين انتوا ايه بقى دلوقتي فاجعل عاقبته رشدا اجعل يا ربي خير في اللي حصل ساعتها انا ما اعرفش ازاي عشان اكون صادق انا ساعتها ما اعرفش ازاي انت بتقول دراعك اتكسر وفي خير طب بس مين اللي كسره الله علم الله كتب الله شاء الله خلاص انا مؤمن الواد مات خير والله بس ازاي ساعتها ما اعرفش زي سيدتنا ام موسى القيه في اليم وحطيه عشان ما يروحش لفرعون وراح لفرعون طب ازاي الخير اللي هنا الخير ده هيبان بعدين ان راده اليكي وبعدين وبعدين موسى سيدنا موسى بقى يتامل فرعون طب ايه اللي جابك عشان نربيك احنا سيدنا يوسف رسول الله ويخش السجن سجن وغيابه تحت السجون كانت تحت خالص وبعدين سبحان الله يخش معاه اتنين واحد ساقي الملك والتاني اللي بتاع المطعم وبعدين الاثنين متهمين بخيانه الملك واما احدكم واحد حيط يعني براءه والتاني حيقول مش عارف ايه وبعدين اللي طلع براءه يقوم الملك يشوف رؤيه انا انبئكم بتاويله فارسلون ودوني السجن بس عشان كان معايا واحد في السجن هو موجود يوسف ايها الصديق يطلع طب امال ايه سيدنا يوسف لو كان طلع ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجننا طب يسجننه ليه ده راوا الايات ان الراجل بريء كان طلعوه افراج لو سيدنا يوسف طلع افراج كان هيطلع بره مصر هيمشي طب لما الملك هيشوف الرؤيه هيجيبوه منين مفيش انترنت بقى ولا في انتربول ولا كلام من ده نعم. يبقى كان وجود سيدنا يوسف في السجن كان ايه كان خير نعم. ليه لان بعدين الملك هيشوف رؤية وهو اللي هيفسرها يوم يقول له اجعلني على خزائن الارض هذا ثوب الاقدار ينسجه ربه الله سبحانه دي النقطه اللي انا عايز اركز عليها بقى ان ان ان قدر الله خير بس انا في اوله مش شايف الخير ده انا شايف موت شايف بيت اتحرق شايف عندي طفوله ايمانيه طفوله ايمانيه ما بلغت نضج ما بلغت الحلم بعد الايمان عندي طفوله ايمانيه بلغت الحلم سبحان الله. لا لو بلغ الحلم مش فاهم. سبحان الله. اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. تفضل دكتور بناء على الحقيقتين. في الحقيقه هي قضيه تتفرع عن قضيه الايمان بالغيب. اذا كان الانسان حرم من هذا الشيء لكن شايف قدام عينيه الشيء الاخر، انت يعني خدنا منك الوظيفه دي بس احنا عيناك في الوظيفه دي، يبقى ما فيش في هنا ايمان لانه فيه شهاده. لكن الانسان اذا امن بالغيب ووثق في الكريم سبحانه وتعالى انه منعني هذه وسيعطيني الكثير جدا، فالانسان يتلقى البلاء بصدر رحب جدا، لان الله سبحانه وتعالى ان ولي الله الذي نزل الكتاب هذا الكتاب العظيم وهو يتولى الصالحين. يعني في قصه يعني تروى وقصه واقعيه. القصه التي تروى ان ملكا كان عنده وزير يحبه ويقربه ولم يكن يخرج الى اي مكان الا وياخذه معه، وفي النهايه خرج معه في هذه الجوله فكانوا يصطادون، فجاء ال ال ال ال حد كان بيصطاد في الناحيه الاخرى فصابع الملك طار. دي واحده بقى. نعم خلينا عند صابع الملك اللي طار. نعم الوقت طار. الوقت طار. الوقت طار وانا عايز قبل ما يطير بينا الوقت. نعم انت حضرتك هتكمل بقى الحلقه القادمه ان شاء الله من الصبع اللي وقع ده. نعم ان شاء الله. عايزين زي ما تعودنا ان احنا يعني مع اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات ان احنا نختم الحلقه، لان اللي فاتتنا المره اللي فاتت دي كلامكم الجميل الحلو خلى الواحد ساحب، فالوقت بيمر بسرعه. ان احنا نختم بنصيحه، بس نصيحه من نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الرضا. ففي بايجاز شديد دكتور عمر عبد الكافي نصيحه في الرضا لغايه الحلقه القادمه. يعني انا اريد من كل مشاهد ومشاهده يسال نفس السؤال، هل عودك رب العباد الا خيرا؟ فلماذا لا؟ الله. يعني انت رايت وجربت وشفت ورحت، سبحان الله، ما عودك رب العباد الا خيرا؟ ما ابدا ابدا لا ياتي الخير الا من الله ولا ياتي من الله الا خيرا. الله. فهل عودك رب العباد اخي المسلم اختي المسلمه ابني وابنتي في البيوت، هل رايتم من الله الا خيرا؟ فلماذا لا ترضوا؟ الله اكبر الله اكبر. دكتور صلاح وصيتي عشان الرضا يتسع نقفل باب لو الله. ونفتح باب الحمد. اول ما يجي الخير او البلاء يعني السراء او الضراء نقول الحمد لله ونحذف لو. ما فيش لو. لو نحذفها ونقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مع العطاء، والحمد لله على كل حال مع البلاء. نكمل بقى الحديث. الحمد لله على كل حال وعلى اي حال. نعم. ونعوذ بالله من حال اهل النار. ما شاء الله كان. كان. وما لم يشاء يكن. لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله. لو اتقالت دي في وقت عمل كبير على الناس دي أوجز والله يا مولانا يحفظوها. ما احنا حافظين التمثيليات والمسرحيات والافلام من 40 سنه وناس حافظين اسماء لعيبه الكوره بالاحتياطي. فيعني سبحان الله يعني نعم انت بترفع الهمه يعني علو الهمه. بالظبط كده. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من الذين يرضون. لو أنا أقول حاجة يعني أنصح بها نفسي أولا ثم إخواني وأخواتي، والله ما ننزل الدنيا إلا بقدرها، والله ما تساوي عند الله جناح بعوضة للناس بتتقاتل عليها وللناس كذا وكذا وكذا، والله ما تساوي ما تساوي. شوف سورة الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت، خلاص، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني كأن الله يقول كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. طب وعبال اللي في النص ده، لا نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وكله خير. سورة آل عمران. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. تؤتي خير. طب وتنزع خير برضه. طب وتذل تعز خير ورضو والله وتذل خير. كله من عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي معكم دائما على خير وفي خير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله في الرضا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.